طيب، واقفين عند باب صوت تطوف في البيت. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. عبد الله بن سعد والصحابي أنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، أي أيهما أحب وأفضل؟ يعني إيه أحسن، إيه أحب إلى الله سبحانه وتعالى، الصلاة في البيت أم الصلاة في المسجد؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. يعني هو يقول لعبد الله بن سعد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. قال له: أنت شايف إن أنا الحجرة قريبة جدا من المسجد. قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، صيغة تعجب أتى بها زيادة في الإيضاح والتأكيد لفعل النافلة في البيت اقتداء به صلى الله عليه وسلم. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أنت شايف إن البيت بيتي قريب جدا من المسجد، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من المسجد، ومع ذلك يصلي النافلة في البيت. فقال: فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. أي إذا عرفت هذا، فلا صلاتي في بيتي مع كمال قربه إلى المسجد أحب إلي من أن أصلي في المسجد، أي حذرا من الرياء والعجب، وتحقيقا لتصديق الإيمان، ومخالفة للمنافقين، وقصد وصول البركة إلى المنزل وأهله، ونزول الملائكة وطرد الشيطان عنه، إلا أن تكون صلاة مكتوبة أي فريضة، فإن الأحب إلي صلاتها فيه، لأنها من شعائر الإسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن هو يبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة، صلاة النافلة السنن في البيت، أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم في الأجر من الصلاة في المسجد، من صلاة النافلة في المسجد. ولكن الفرض في المسجد لا شك إن هو إيه؟ أعظم أجرا، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة المكتوبة فين؟ في المسجد. وقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، يعني الفرض صلاة الفريضة، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خير. يبقى بعد لما تخلص صلاة الفرد في جماعة في المسجد، الرجل يصلي النافلة في البيت. وتقدم حديث الصحيحين: خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يعني أفضل الصلاة، خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال ابن عثيمين رحمه الله: فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع رواتبه في بيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. طب إيه وجه الخيرية إن الإنسان يصلي النافلة في البيت؟ إيه المصلحة اللي هتترتب على صلاة الإنسان الرجل النافلة في بيته؟ قال يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله من صلاتك فيه خيرا. من هذا يعني من المصالح أن أهلك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك. يعني مثلا لما رجل يصلي الجماعة في المسجد ثم يرجع إلى بيته فيصلي النافلة، فتراه زوجته ويراه أبناؤه فيقتدوا به، يقتدوا به وألفوا الصلاة وأحبوها، ولا سيما الصغار، الصغار منه خصوصا الأطفال. إن ولدك وإن بنتك تتعود إن هي تشوف والدها بيصلي فتقلده فتحب الصلاة، يعني تتعود إن في حاجة اسمها صلاة. خصوصا كمان من المصالح إن أحيانا المرأة تمر عليها أيام في الغالب يعني على طول، يعني تمر عليها أيام لا تصلي، يعني أيام الحيض، فالأولاد ما يشوفوش صلاة في البيت خالص. يعني يعدي مثلا أسبوع الولاد ما يشوفوش صلاة في البيت خالص. فمن المصالح ومن الحكم إن الرجل في هذه الفترة يصلي النوافل في البيت علشان الولاد الصغيرين يتعودوا إن في صلاة، إن الصلاة دي حاجة مستمرة. ماشي. فقال فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله من صلاتك فيه خير. ومنها أن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء، فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من الرياء. وأما في البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. يعني من المصالح إن لما الإنسان يصلي النافلة في المسجد أحيانا ممكن يكون ده يعني يقرب الإنسان من الرياء، لأن هو بيصلي قدام الناس، الناس كلها قامت تصلي السنة فقام يصلي السنة رياء مثلا يعني. طيب لما يصلي في البيت، الصلاة في البيت، صلاة النافلة في البيت أصعب شوية على النفس، إن هو بعد لما يرجع وخلاص هيصلي لوحده النافلة ومحدش هيشوفه، فيبقى ده تدريب على الإخلاص. ومنها أن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء، فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من الرياء، أما في البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ومنها أن الإنسان إذا صلى في بيته وجد راحة قلبية وطمأنينة، وهذا لا شك أنه يزيد في إيمان العبد. يبقى برضو منها إن الصلاة في البيت تطرد الشياطين وتكون سبب في دخول الملائكة، اجتماع الملائكة في البيت. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني يدخل فيها كل باقي كل أنواع الخير، كل أنواع الخير. فكده احنا نستفيد من الباب إن الأصل إن الإنسان الرجل المسلم يصلي الفرض في جماعة في المسجد، ويصلي النافلة في بيته لأن صلاة النافلة في البيت أحب وأفضل عند الله سبحانه وتعالى وفيها من المصالح. لكن إذا كان الإنسان هيكسل عن صلاة النافلة لو رجع البيت، هو عارف إن هو مش هيصلي، ولو رجع البيت هيكسل ومش هيصلي، فيعني إلى أن يجاهد نفسه يعني خلاص يصلي النافلة بره. طبعا ده يستثنى منه إن هو مثلا واحد هو أصلا مكان في مكان الشغل مثلا، أو في يعني هو مش هيرجع البيت أصلا، يعني بيصلي مثلا بيصلي الظهر والعصر في مثلا في المسجد قريب من العمل، مكان العمل، أو في مسجد الجامعة مثلا، فهو خلاص هيصلي النافلة هناك، مش هيقول خلاص انا هسيبها بقى وايه وعشان اصليها في البيت، عشان الصلاه في البيت احسن. لا، هيصلي في المكان اللي هو فيه. ماشي، احنا بنتكلم هنا عن الاحسن. وبرضه ما يجيش شيطان لواحد يقول له لا خلاص هنا الصلاه هنا في المسجد، صلاه السنه في المسجد رياء فما تصليش. لا، مش يعني فرق بين ان ده يعني ممكن يكون سبب في الرياء، وفرق بين ان هو رياء. يعني ممكن واحد بيصلي النافله في المسجد وهو مش مرائي ولا حاجه. تمام. قال كذلك يستثنى من ذلك قيام رمضان. طيب، المستحب في قيام رمضان هو يكون في جماعة في المسجد، فإن الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد، مع أنه سنة وليس بواجب، لكن دلت السنة على أن قيام رمضان في المسجد أفضل، لأنه وردت أحاديث ومن أفعال الصحابة كفعل عمر وأمر عمر رضي الله عنه. ورد أحاديث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان خرج ليلة وليلتين يصلي بالناس جماعة في رمضان قيام يعني. فلما الناس اجتمعت والناس بقى بدأوا يقولوا البعض إن النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي القيام، فالمسجد اتزحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج خشية أن تفرض على الأمة اللي هي صلاة القيام يعني في رمضان. طيب كده احنا قرأنا باب ما جاء في صلاة النافلة، صلاة التطوع في البيت. الله، بكرة نقرأ باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، زادكم الله حرصا. يعني خلاص، احنا النهاردة اتعلمنا حاجة جميلة، ان السنة ان الانسان يصلي النافلة في البيت. الانسان يصلي النافلة في البيت، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. طيب، جزاكم الله خيرا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.